الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك، ولا معقب لحكمك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يرضيك وترضى به عنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، خلق الخلق وهو غني عنه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تراكنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم كما حرمتنا رؤيته فاحشرنا في زمرته. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا يا رب. ما درس من دروس قبول العمل؟ قلنا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو وابنه إسماعيل كان يرفع القواعد من البيت، وليس لهم غاية إلا أن يتقبل الله منهم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. غاية العمل القبول، إذا كتبك الله في المقبولين فلا خوف عليكم ولا تحزنوا ولا أنتم تحزنون. لذلك أيها الأحبة، الله عز وجل فرض على خلقه صلاة، من الفرائض التي فرضها الله على عباده فريضة الصلاة. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا فرحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. ما نصلحت الصلاة معناته أن ينصلح حالك مع ربنا. إذا انصلح حالك مع ربنا انصلحت أحوالك مع كل الخلق. وإذا ساءت علاقتك بالله عز وجل وعملك مردود عليك لا يقبله الله، إما لذنوب وإما لنقص في العمل وإما لغضب ولعنة من الله والعياذ بالله، فهذا إنسان مطرود من رحمة الله والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة الكرام، قالوا أصناف الصلاة، أصناف الناس في الصلاة ذكرتها لكم في خطبة سابقة، أناس لا يصلون وأناس يصلون ولكنهم يتكاسلون، وأناس يصلون ولكنهم يسهون عن الصلاة، وأناس يصلون ولكنهم يتبعون الشهوات مع الصلاة، وأناس يحافظون على الصلاة حفاظا في أوقاتها وخشوعا في أركانها. واحد من خمسة. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد في السنن الكبرى، ورد هذا الحديث في رواية أحمد وأبو داود والنسائي وغيره، وإن حبيت أذكر تخريجه، ولا أول مرة أذكر تخريج الحديث لأنه لا يعنيكم تخريج الحديث قدر ما يعنينا إحنا مسؤولين عنه في أعطائه لكم. لكني لأنني أول مرة أقرأ هذا الحديث. إن الرجل لا ينصرف وما كتب له من صلاته عشرها، وفي رواية وما كتب له عشر صلاته أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو نصفها. حاجة تخلي الواحد يقف مع نفسه، إذا مش كل واحد صلى صلى، ومش كل إنسان صلى قبلت صلاته أبدا. في واحد تقبل منه الصلاة، نصف الصلاة تقبل، وفي واحد تقبل ربع الصلاة، في واحد تقبل الثمن، وهكذا إلى أن تلاقي العشر واحد على عشرة من صلاته هي اللي مقبولة. وإذا كان واحد على عشرة من صلاته هي اللي مقبولة يبقى الله يعوض عليه إلا من رحم الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الكرام، سئل حاتم الأصم عن كيفية الخشوع في الصلاة حتى يقبلها الله عز وجل. الله ذكر أن من صفات الصلوات المقبولة أولئك الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أول صفة فيهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخر صفة فيهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. ركز معي في المعنى ده. إذن إيه اللي خليني صلاتي مقبولة؟ علامات قبول الصلاة، واسمحوا لي إن ممكن تاخد معانا حوالي خمس خطب علامات قبول الصلاة، من أربعة لخمس خطب. النهاردة هركز في جزئية واحدة. الخطبة بتاعت النهاردة بتقول علامات قبول الصلاة. أنا هذكر لكم مثل الأولاني تحاتم الأصم، وبعدين ندخل في أول علامة من علامات قبول الصلاة، ونسقطها على الواقع ونعالج بها أمراض موجودة، وشوف فعلا أنا صلاتي مقبولة ولا مش مقبولة. احنا بنضحك على نفسنا ولا بنضحك على ربنا؟ بنخدع نفسنا ولا بنخدع ربنا؟ بننافق نفسنا ولا بننافق غيرنا من الناس اللي بيشوفونا ما شاء الله بنصلي وبنصوم وبنعمل كل شيء؟ حاتم الأصم سئل ما هو الذي يجعلنا نخشع في صلاتنا؟ ايه اللي يخليك انت يا حاتم خاشع في صلاتك؟ قال كلمات جميلة، قال اذا وقفت في الصلاة جعلت الجنة عن يميني والنار عن يساري والقبلة من أمامي وملك الموت من خلفي والصراط تحت قدمي وربي من فوقي مطلع علي، ثم لا أدري بعد ذلك أقبلت صلاتي أم لا. هذا تخوفنا احنا، رجل بيتخيل كده الموقف ده انه هو محاصر من كل الجهات، واقف على الصراط لما يقف بين ايد ربنا يصلي، متخيل انه هو واقف على الصراط على ظهر جهنم، الجنة على يمينه، يقول النار على يساره، تخيله كده ونحط نفسه في الموقف ده، والنار على يساره، ومنتظر بقى بعد الصلاة يأخذ الى اليسار يا اما يأخذ الى اليمين، والله مطلع عليه وملك الموت واقف ورا منه عايز يقبض روحه. وبعد كل ذي تخيل موقف انسان في هذه الحالة، ماذا يكون قلبه؟ وفي اي شيء يكون تفكيره؟ والى اي مجال او الى اي منحى يذهب عقله؟ انسان بيتخيل الموقف اللي هو فيه، الحصار اللي هو فيه ده، فعقله هيشت فين؟ ولا قلبه هيفرح فين؟ ولا فكره هيجيب ايه ولا ايه عليه في الصلاة غير الموقف اللي هو محطوط فيه ومنتظر اما ان تقبل صلاته فيكون من اهل اليمين في اهل الجنة، واما ان ترفض في صلاته فيكون من اهل اليسار في اهل النار والعياذ بالله. هذا موقفه، عكسنا احنا ايام دي. احنا بندخل على الصلاة ساعة ما تقام الصلاة بندخل عليها واحنا عمالين بنضحك ونهزر مع بعضينا، احنا بندخل على الصلاة واحنا ما احناش داريين، نبقى عمالين نمزح ونهزر وبتاع كده، حتى التليفونات نسيبها زي ما مفتوحة، بل ان في بعض الناس بيرد على التليفون وهو بيصلي، مشكلة، لاننا لم نستحضر عظمة الله في قلوبنا. ولو اننا استحضرنا عظمة الله في قلوبنا لو خشعت قلوبنا لخشعت جوارحنا، ولو خشعت جوارحنا، وهذا الذي اريد ان ادخل اليه، ولو خشعت جوارحنا لقبلت صلاتنا. الله جعل عز وجل الله عز وجل جعل من شروط صحة الصلاة أول حاجة من علامات قبول الصلاة الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بلا طهور. ركزوا معايا يعني. لا صلاة بلا طهور، ما قالش بلا طهارة، بلا طهور، لأن الطهور غير الطاهر. إنسان طاهر طاهر في نفسه، لكن إنسان طهور طاهر في نفسه ويطهر غيره. يعني معناته الصلاة لا تقبل بلا طهور، كالماء الطهور طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره، ومطهر لغيره عفوا، ومطهر لغيره. ماء طهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره. المؤمن يصلح حاله بعلاقته بربنا، وتنعكس هذه العلاقة على نفسه وعلى أسرته وعلى واقع المجتمع اللي عايش فيه، فهو إنسان طهور. طيب إيه الطهور يا رسول الله؟ يذكر لنا القرآن الكريم وهو يربي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. والقرآن ينزل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقول في كمان: وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب فإن لم تجدوا ماء البديل فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى طهارة البدن، والأولانية طهارة الثياب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تسجد فيها لله عز وجل، يبقى لابد أن تسجد لله في مكان طاهر. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من علامات قبول الصلاة الطهارة، الطهارة الجسدية، الطهارة الجسدية، أنت إنسان تبقى في نفسك طاهر، والطهارة الثيابية، ثيابك طاهرة، والطهارة المكانية، المكان اللي هتسجد فيه لله عز وجل يكون مكان طاهر. طب إيه الغرض من الكلام ده؟ الغرض من الكلام ده إنك أنت خمس دقايق، أحط لك شروط، خمس دقايق هتوقف فيهم في الصلاة بين إيد ربنا في فرض من الفروض. يقول لك ثيابك رغم ان انت شاريها بمال حلال الا انها لو لمسها شيء نجس او شيء غير طاهر لا يجوز ان تقل بها بيد الله. وهذه رسالة، ودي تحمل بين طيتها رسالة اخرى لنا: اذا كان ثيابك اللي انت شاريها بمالك وبعرجك لو اتعاصت شوية ولا تمست شوية بشيء غير طاهر لا يجب ان تقل بها بين يدي الله، فكيف بمن يكسون انفسهم بالمال الحرام؟ فكيف بمن يسرقون الملابس من المحلات ثم ياتون بها الى المساجد ويصلون فيها؟ فكيف بمن يتزينون باموال غيرهم، يسرقون الاموال ويلبسون ما لذ وما اصاب من الملابس بسبب هذا، ثم يقف بين يدي الله ثم تراه خاشعا يطأطئ رأسه؟ ولهذا الخشوع ليس في طأطأة الرأس، وقبول الصلاة ليس في هيكل الإنسان يخيل إليك أنه خاشع متبتل متضرع باكيا لله سبحانه وتعالى. ثم إذا خرج من المصلى فعل ما لم تفعله الشياطين والعياذ بالله. لهذا أيها الأحبة الكرام، الشرط الأساسي لقبول الصلاة: وثيابك فطهر. وهذا لا يعني طهارة الثياب فحسب من أي وسخ أو أي شيء يجي عليه، ولكن طهارة الملبس. ولذلك الحد الذي ملبسه من حرام ومطعمه من حرام ومشربه من حرام، حين يقول لبيك اللهم لبيك ينادى عليه: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، ملبسك من حرام. أول رسالة توصل: ملبسك من حرام، ومأكلك من حرام، ومشربك من حرام. إذن أول علامة من علامات قبول العمل إن أنت تبقى شايف التوب بتاعك اللي تشاريه ده عارف بفلوسك ولا مش بفلوسك، في شيء من حرام ولا مفهوش. ولذلك لابد أن تطهر ثيابك، ليس الطهارة ظاهرية فقط بأن تغسله، ولكن طهارة الأصل الذي اشتريت به هذا الثياب. وثيابك فطهر. الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام، وهي طهارة البدن. الله عز وجل لا يسمي مؤمنا نجسا أبدا، وأرجوكم أن تصححوا المفهوم دي خالص. يقول لك إذا إنسان نجس، لا. سيدنا أبو هريرة أصبح يوما جنبا، يعني احتلم على نفسه وهو نائم فأصبح جنبا، فمن أدبه مع رسول الله خرج ليغتسل، فرأى الرسول في الطريق فانخنث منه، ادار من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من جمال وكمال الأدب في رسول الله لما شاف واحد ادار منه ما مسكوش من ناحية التانية، قال له تعال انت في الدار مني ليه، عمل نفسه مش شايفه. لكن بعدين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما لي أراك قد انخنفت مني يا أبا هريرة، اداريت مني ليه؟ قال يا رسول الله كنت نجسا فاستحييت أن أقابلك وأنا على غير طهارة. شوف الجمال، شوف الأدب، استحييت أن أقابلك وكأنها رسالة أن المؤمن لابد أن يكون دائما طاهرا، دائما يكون طاهر. بلال بن رباح سبق النبي في ليلة الإسراء والمعراج، كما ورد بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع قال يا بلال ما لي أراك تسبقني في الجنة، وفي رواية أسمع خشخشة عليك في الجنة. فقال يا رسول الله والله ما فعلت شيئا إلا ما أمرتنا به، وفي رواية إلا ما أمرني الله به ورسوله، ولكني ما زدت عن ذلك إلا أنني كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت صليت ركعتين لله. دائما المؤمن طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة، يقول يا أبا هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أبدا. طب وما لما يبقى عليه جنابه؟ يقول جنب. جنب يعني ايه؟ يعني تجنبك العبادة، لكن تبقى انت نجس؟ لا، المؤمن نجس لا، لكن جنب جنب يعني ايه؟ اصابته جنابة، اجتنب العبادات، لأن العبادات لا يجوز أن تكون بغير طهارة. طهارة البدن. والإسلام دين اليسر، دين السهول، دين اللين، دين الرفق، دين الرحمة. حين يقول لك أنت ما تقدر تغتسل، اتفضل اتيمم. ما تقدر تتوضأ، اتيمم. والصلاة خاصة ليس لها عذر، ولذلك لم يترك الله لأي إنسان حجة في الصلاة. مش قادر تصلي وانت واقف، صلي وانت قاعد. مش قادر تصلي وانت قاعد، صلي وانت نايم. مش قادر وانت نايم، صلي وانت مطروح على أي كأي وضع. مش قادر تتكلم بلسانك، صلي بعينيك. مش قادر تجيب شروط صحة الصلاة اللي قبلها الطهارة بالماء، تيمم. وما أيسره التيمم، التيمم. ولذلك الرجل الصحابي لما كان في غزوة من الغزوات أصيب بجرح غائر، ثم أصبح محتلما، أصابته جنابة وهو مجروح جرح غائر في المعركة، فأشار على الصحابة والبرد الشديد، والبرد الشديد، أشار على الصحابة ماذا أفعل؟ قال تغتسل. ما في ناس كده مصبوبين في قالب معين، خلاص تغتسل، ما ينفعش. ما يعرفش ان الاسلام دين المرونة، دين الحضارة، دين التقدم، دين صالح لكل زمان ومكان، وبدليل أنه لا رسالة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. اغتسل الرجل في البرد الشديد بالماء البارد والجرح الغائر فمات. فقال النبي قتلوه قتلهم الله. لذلك أيها الأحبة الكرام، طهارة الجسد، معنى طهارة الجسد يعني ايه؟ خذ المعنى الثاني بتاعها، المعنى اللي بين طياتي. الإنسان فينا لابد أن يلقى الله. إذا كان خمس دقائق هتقف تصلي فيهم، لابد أن تكون طاهر الجسد وطاهر الثياب، فكيف بيوم مقداره 50,000 سنة تقف بين إيد ربنا عز وجل إزاي وإنت طول عمرك وإنت محاطط نفسك في أماكن لا حول ولا قوة، طول عمرك وإنت في يوم من الأيام ما طهرت جسدك ولا نظفت نفسك، حاطط نفسك دايما أنت ماشي جنح، سواء كان والعياذ بالله مع الزانيات أو سواء كان مع أصحاب السهرات أو إلى آخره. فكيف بالإنسان لو أنه لم تقبل صلاته بين يدي الله 5 دقائق؟ لا يجوز تقف بين يدي الله وأنت على غير طهارة. فكيف لو أنك في 50,000 سنة وقف بين يدي الله عز وجل وأنت أصلا ما طهرتش نفسك؟ الطهارة، أنا أتكلم في الطهارة الظاهرية، هي طهارة الجسد. طيب بعد كده طهارة المكان. كتير من الناس يقول لك احنا مش لاقيين مكان نصلي فيه في اماكن شغلنا، مش لاقيين مكان نصلي فيه في اماكن الشغل بتاعنا. نقول له ماشي، المكان اللي انت فيه اختار اي مكان في هذا المكان وحاول انك انت تصلي فيه، حتى لو صليت وانت قاعد على كرسي، قوم انه انت واقف وبعدين اقعد صلي وانت قاعد على كرسي، اركع واسجد وانت على الكرسي طالما ان المكان غير طاهر، لكن لا تفوت الصلاة. اما اذا كان هناك مكان به نجس او به شيء يعني غير طاهر ولا يوجد بديل له، نقول له هنا ما تنفعش الصلاة. طب اذا كان 5 دقائق تقف فيهم بين ايد ربنا عز وجل ما ينفعش انك تصلي فيهم، حاطط نفسك في مكان ما تنفعش تقف فيه 5 دقائق بين ايد الله عز وجل، فكيف بالانسان اللي غرض نفسه في اماكن الشهوات والملذات طول حياته، طول حياته وفي اماكن البارات واماكن الزنا واماكن القمار ويلعب بهذا وذاك في اماكن حرها الله سبحانه وتعالى، كيف يا اخوة؟ كيف هيقابل ربنا عز وجل وهو بين ايده 50,000 سنة يحاسبه عن المكان اللي وضعه؟ اذا كان 5 دقائق يوقف يصلي فيهم الصوم في هذا المكان لا يجوز. فكيف لو انه اثنى حياته كلها واقف في المكان ده وفي الاماكن هذه اللي فيها شبهات او اماكن الملذات والشهوات او اماكن المحرمات، ثم بعد ذلك يقول انا انسان مسلم الحمد لله انا بصلي انا بعمل، يقول له هذه ليست من علامات قبول الصلاة. علامات قبول الصلاة طهارة الجسد، طهارة الثياب، طهارة المكان. إذا كنت ثيابك غير طاهرة أو مكانك اللي أنت فيه غير طاهر أو جسدك غير طاهر، فكيف يقبل الله منك صلاة 5 دقائق تغفهم بالإيمان؟ وإذا كن أنت حاطط نفسك في الأماكن الثلاثة دولة طول حياتك، فكيف يقبلك الله في الصالحين يوم القيامة؟ ولذلك كثير من الناس يصلون ولكن صلاتهم مردودة عليهم والعياذ بالله. كثير من الناس يتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى ولكن الله لا يقبلهم، إنما يتقبل الله من المتقين والتقوى في القلب، كما أشار النبي إلى صدره صلى الله عليه وسلم وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نطهر ملبسنا وأن نطهر أجسادنا وأن نطهر أماكننا. هذا الإنسان الذي يرفع يديه لله سبحانه وتعالى حين يدخل في تكبيرة الإحرام يرفع يديه ويلقي بها خلفه، وهذا إن شاء الله تنقل في الجمعة الجاية واللي بعدها، يلقي بها خلفه وهو يرفعها ويقول الله أكبر. هذه اليد التي تشعر تعلن إشعارا أن الله أكبر من كل شيء وقت أن تقف بين يديه في الدنيا 5 دقائق في فريضة من الفرائض. هذه اليد التي أشعرت الجميع أن الله أكبر من كل شيء، هل يجوز لهذه اليد أن تمد إلى حرام؟ هل يجوز لهذه اليد أن تمد إلى قمار؟ هل يجوز لهذه اليد أن تمد إلى مداعبات في الزنا وغيره؟ هذا اللسان الذي نطق بكلمة الله أكبر، هل هذا اللسان يجوز له أو يحل له أن يتلوث بألفاظ نابية أو ألفاظ بذيئة أو ألفاظ فيها سخرية أو ألفاظ فيها غضب ولعنة؟ والعياذ بالله، الصلاة مدرسة تربوية تتربى فيها الجوارح حتى نستطيع أن نكون خالصين مخلصين لله عز وجل، مسخرين لله سبحانه وتعالى، عابدين لله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون حتى يتقبلك الله. لأنك إذا وصلت بالعبادة من العبادة إذا وصلت لدرجة التقوى قبلك الله، وإذا قبلك الله عز وجل لما تقبل الله من المتقين، فاعلم أنك فزت يوم القيامة يوم ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. لذلك أيها الأحبة الكرام، الرجل حين سرق مرة أراد أن يقيم عليه الحد، اسمع، أراد أن يقيم عليه الحد تقطع يده عشان ما عرفش يسرق بها تاني، تقطع يده، ولكنه كان عابدا لله فسولت له نفسه يوما أن تمد يده إلى حرام فسرق فأقيم عليه الحد. كان أسعد إنسان هو بيقام عليه الحد، بص لإيده كده وهي بتقع على الأرض كده بعد ما اتدفع، قال الحمد لله الذي طهرني منك، الحمد لله الذي طهرني منك. يعني في عضو مريض في جسمه يريد أن يتخلص منه، الحمد لله الذي طهرني منك فقد كدت أن تذهبي بجسد كله إلى النار، والعياذ بالله. هذا إنسان حريص على أن يكون طاهرا وأن يلقى الله عز وجل طاهرا. فالصلاة لا تقبل دون طهور، والمؤمن حريص على أن يكون طاهرا دائما، طاهرا في ثيابه وطاهرا في جسده وطاهرا في مكانه الذي هو فيه. الإنسان من ما يحطش نفسه في أماكن الشبهات، اتقوا الشبهات. إنسان يقول لك والله إذا أنا كنت مار المرور الكرام، يقول لا لا لا لا لا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا مروا باللغو مروا كراما. مروا كراما يعني غضب لأنه هذا الطريق ده خلاص، حتى ما ينظر إليهم حتى بطرف عينه. لكن كثير من الناس يخادعون الله عز وجل، يصلون لكنهم يذهبون إلى أماكن القمار والعياذ بالله، وتلاقيه كده هم الوادي يعني ما شاء الله لما يقولوا انفاق ولا تبرعات الكابت، ما هو خصم الحاجة، ما هو مال جاء من حرام، لكن هل يقبل الله منه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا إنسان كذلك يضع نفسه في أماكن الشبهات، يصلي ثم يمشي مع بعض النساء أو بعض البنات والعياذ بالله. هذه أمراض لابد أن نعالجها منها هنا. هذه هي رسالة الأنبياء، أننا نعالج أمراضا موجودة دون أن نصرح باسم أو نلمح باسم. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة بلا طهور، والمؤمن دائما طهور، طاهرا في نفسه ومطهرا في غيره. فطيبوا أنفسكم إلى الله عز وجل، وإياكم وما يحول بينكم وبين قبول الصلاة. أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. أقول ما تسمعون استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام، الصلاة تهذيب للسان، فلسان لا تربيه ألفاظ الصلاة هو لسان يأخذ بصاحبه إلى جهنم والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا آية في القرآن سريعة، يقول وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. قبل ما تبقى داخل في الصلاة لازم تطهر لسانك. وقولوا للناس حسنا، لازم تطهر لسانك، لأن اللسان اللي حيذكر ربنا ويستغفره ويتعبد بالقرآن في الصلاة ما ينفعش يبقى بيقول ألفاظ تانية بره. وربنا عز وجل يقول الإيد اللي تترفع، هذه الإيد لابد أن تكف عن الحرام والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كف اليد، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لذلك أيها الأحبة الكرام، نريد أن نربي جوارحنا التي تركع وتسجد لله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في الجمعة القادمة نستكمل مع معايير قبول الصلاة أو ضوابط قبول الصلاة من باب إنما يتقبل الله من المتقين. أريد أن أذكر نفسي وإياكم، الجمعة القادمة عليكم بالخير وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله، ستكون الصلاة الساعة 12:30. الخطبة تبقى 12:30 لأن الساعة ترجع ساعة الورا، يعني بدل 1:30 12:30. وأنا أريد إن شاء الله أن أذكر الأخوات بأن الدرس بتاعهم سيكون بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله. وإن شاء الله سنعلن عن برنامج جديد للدروس في هذا المسجد والأنشطة إن شاء الله، لكن حين يعد بإذن الله رب العالمين سنعلن عنه لاحقا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولذوي الحقوق علينا إلى يوم الدين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي لكم وأقول الصلاة والسلام.